أهني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور. والله تكفل لغراسك رزقا مقدور. الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء. من أسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف، ومن صفاته أنه يلطف بعباده، لطفه بعباده سبحانه وتعالى. وهذا الاسم، اسم الله لطيف، تكرر في القرآن 5 مرات في 5 مواضع، حتى يركن المؤمن إلى هذا الاسم ويطمئن إلى لطفه سبحانه وتعالى. فالله لطيف بعباده، بار بهم، حفي بهم، رفيق بهم سبحانه وتعالى. واسم الله اللطيف يدور حول معنيين. المعنى الأول أن علمه سبحانه وتعالى دق ولطف حتى أدرك السرائر والخفايا والضمائر سبحانه وتعالى. أما المعنى الآخر أنه لطيف بعباده، أي يلطف بهم في توصيله مصالحهم ومنافعهم وأرزاقهم إليهم، أنه يوصل الأرزاق والمصالح لعباده بطرق خفية من حيث لا يشعرون، وأيضا يصرف عنهم الأخطار والأهوال مهما اشتدت الكربات، ومهما ازدادت المحن والبلايا، ومهما عظمت الأخطار، يصرف عنهم هذه الأشياء بطرق لا يشعرون بها ومن حيث لا يتوقعونها. ولو كشف الغطاء عن لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين، وعن كيف يوصل إليهم منافعهم وكيف يبرهم، لذابت القلوب شوقا إلى ربهم، لذابت قلوب عباده المؤمنين شوقا إلى خالقهم، ولازدادوا تعلقا وحبا بربهم. ولكن الذي كشف عن القلوب هذه الأشياء تعلقها بالأسباب وخلودها إلى الشهوات. الله لطيف بعباده، يلطف بعباده، يوصل إليهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون، ويدفع عنهم المخاطر من حيث لا يعلمون. ومن أجمل المعاني التي قيلت في اسم الله اللطيف، قالوا: اللطيف هو الذي نور القلب بالهدى، ورب الجسد بالغذاء، ويصرف عنك البلوى، ويحرسك وأنت في اللظى، ويدخلك برحمته جنة المأوى. الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء. الذي ينظر إلى الأحداث في غزة ويرى هذا الدمار ويرى هذه المشاهد، بالرغم من كل هذه الآلام وبالرغم من كل هذا الدمار، إلا أننا نرى آثار اسم الله اللطيف تتجلى على إخواننا في غزة وتتنزل على هذا المكان. والذي ينظر إلى غزة ويرى هذا الدمار في البيوت والبنية التحتية، ويرى هذه المشاهد البشعة، بالرغم من كل هذه الآلام وبالرغم من كل هذا الدمار، إلا أنك ترى آثار اسم الله اللطيف تتنزل على أهلنا في غزة وتتنزل على هذا المكان بالرغم من كل هذا الدمار. يعني لما تسمع أن اليهود قوات الاحتلال الصهيوني أسقطوا على غزة وفعلوا أكثر من 30,000 غارة جوية، متخيل 30,000 غارة جوية، وحجم المتفجرات أكثر من 100,000 طن متفجرات، بمعدل طن أو 1,000 طن في اليوم، 1,000 طن متفجرات يوميا بتنزل على البيوت وعلى البنية التحتية وعلى أهلنا في غزة. يعني متخيل حجم هذه المتفجرات. لو رجعنا بالتاريخ لورا للحرب العالمية الثانية وشفنا مشاهد الدمار اللي نتجت عن إلقاء أمريكا لقنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي، القنبلة اللي ألقيت على هيروشيما اللي هي قنبلة ذا ليتل بوي أو الطفل الصغير، كان وزن المتفجرات فيها 15,000 طن متفجرات، ومساحة هيروشيما 900 كيلو، نتج عنها مقتل أكثر من 140,000 شخص في ساعة زمن. القنبلة اللي ألقيت على ناجازاكي مساحتها 407 كيلومتر، ألقوا عليها قنبلة فاتمان أو الرجل الثمين، الرجل البدين، كان وزن المتفجرات فيها 21,000 طن متفجرات، يعني لو جمعنا الاثنين 15,000 مع 21,000 يساوي 36,000 طن متفجرات ألقوا على هيروشيما وناجازاكي. راح ضحيتها في هيروشيما 140,000 شخص وفي ناجازاكي 100,000 شخص. لو استبعدنا الإشعاع الذري وزن المتفجرات 36,000 طن متفجرات، قلنا ألقي على غزة أكتر من 100,000 طن متفجرات، يعني أكتر من 3 أضعاف أو نحو 3 أضعاف اللي ألقوا على هيروشيما وناجازاكي. عشان تعرف حجم المتفجرات دي قادرة تعمل إيه، أقول لك إن قنبلة العمل أو قنبلة التي بي جي، قذيفة التي بي جي اللي إخواننا في غزة المجاهدين بيستخدموها ضد الأحصنة وضد الأحصنة والبنايات، وزن المتفجرات في قنبلة التي بي جي أو قذيفة التي بي جي 2 كيلو جرام متفجرات. ال 2 كيلو جرام دول قادرين بقوة الله وبفضل الله تدمير مساحة غرفة 4×6، يعني 24 متر مربع. 2 كيلو جرام متفجرات بدائية الصنع، يعني ما فيش أي معدات حديثة ولا مصانع حديثة، بتفجر غرفة 24 متر مربع. طب نرجع بقى، احنا قلنا ايه وزن المتفجرات اللي ألقاها اليهود على غزة؟ 100,000 طن متفجرات، يعني 100 مليون كيلو جرام متفجرات. 100 مليون كيلو جرام من المتفجر، 100,000 مليون كيلو جرام من المتفجرات. احنا قلنا قذيفة التي بي جي 2 كيلو جرام بيدمروا 24 متر مربع. طب لو عايزين نحول المتفجرات اللي ألقاها اليهود اللي هو 100,000 طن او 100,000 كيلو جرام متفجرات، ما هو الطن 1,000 كيلو جرام، يعني 100,000 كيلو جرام لو عايزين نحولهم لقذائف تي بي جي يبقى عندك 50 مليون قذيفة تي بي جي. قلنا التي بي جي بتفجر 24 متر، لو ضربت 50 مليون قذيفة تي بي جي في 24 متر يطلع الناتج 1200 مليون متر مربع. 1200 مليون متر مربع اللي حسبتها بالكيلومتر تساوي تقريبا 1 مليون كيلو متر مربع، اللي هي مساحة ايه؟ اللي هي مساحة مصر. تخيل وزن المتفجرات اللي اليهود ألقوها على غزة اللي مساحتها 360 أو 367 كيلو متر مربع، كافية أنها تدمر دولة بحجم مصر. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ كل الدول العربية. متخيل قدر باستطاعتها تدمير دولة مساحتها 1,000,000 كيلو متر مربع. فالله لطيف بعباده، ومن لطف الله عز وجل إن مش كل الصواريخ انفجرت ومش كل المتفجرات انفجرت، وهذا من لطف الله عز وجل. يعني في أثناء الهدنة، في أيام الهدنة التي فعلت في شهر 11 تقريبا المقاومة جمعوا أكثر من 300 صاروخ شديد الانفجار وقنبلة شديد الانفجار، ولكن بفضل الله وبلطف الله لم تنفجر. يعني زي ما شفنا في مشهد من مشاهد صاروخ بوزن طن وقع على بناية من البنايات، بيت طوله 4 أدوار، الصاروخ من تقله كسر الخرسانة من الدور الرابع لحد الأرضي، ولكن بلطف الله لم ينفجر ولم يتدمر هذا المنزل لأنه لم ينفجر هذا الصاروخ. وهذا من لطف الله عز وجل، ومن لطف الله أن المقاومة استخدمت هذه الصواريخ وهذه القنابل وأعادوا تدويرها وأعادوا زراعة الرؤوس المتفجرة واستخدموها بعد كده وردوها إلى اليهود، زي شفنا في المشهد في الكابين اللي اتعمل فيه الشجاعية، وبفضل الله دمروا أكثر من 6 دبابات من دبابات العدو. ومن لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين، فالله لطيفهم بعباده. تعرف ان اكتر او معظم المتفجرات اللي بيستخدمها اخواننا المجاهدين في غزة في تصنيع الصواريخ والقنابل الى اخره، معظم المتفجرات دي مستخلصينها ومطلعينها من سفينتين حربيتين تابعتين لقوات الانجليز في الحرب العالمية الاولى من 1917، سفينتين انجليزيتين محملتين بالقنابل وبالمدافع وبالمتفجرات غرقوا في بحر غزة على بعد كيلوات المترات من ساحل غزة، فضلوا غرقانين لمدة 100 سنة، والله عز وجل بلطفه يحفظهم لهؤلاء المجاهدين لحد ما بعد 100 سنة ببطولة خارقة بيطلعوا المتفجرات من هاتين السفينتين وأعادوا تدويرها وصنعوا منها المتفجرات وصنعوا منها القنابل وصنعوا منها الصواريخ. فالله لطيف بعباده. ومن اثار لطف الله عز وجل بعباده في غزه انك تشوف مجاهد من المجاهدين يخرج من نفق من الانفاق وفي ايده قذيفه الشواظ او قذيفه العمل او قنبله العمل الفدائي ويمشي على رجليه لحد ما يوصل لدبابه المركافه اللي اتكلمنا عنها قبل كده ومزوره برادارات الى اخره، ويوصل ويلتصق بالدبابه وكان الناس ياخد معاه صوره سيلفي زي ما احد الاخوه بيقول، وبفضل الله وبقوة الله يستطيع تدمير هذه الدبابة ويعود إلى مكانه، وعناية الله ترعاه ولطف الله يحرسه سبحانه وتعالى. فالله لطيف بعباده. ومن أثار لطف الله بعباده بالرغم من هذا الدمار وبالرغم من هذا الفقد وبالرغم من هذه المشاهد، ترى هذا الإيمان وهذا الصبر وهذه السكينة وهذا الرضا الذي يسكبه الله عز وجل على قلوب عباده المؤمنين في غزة، بالرغم من بيوتهم اللي اتدمرت وبلدهم اللي نسفت وبالرغم مما فقدوا من أحبابهم ومن أهلهم، تراهم يرضون عن ربهم وكأن لسان حالهم يقول ما أصاب من وكأن لسان حالهم يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكأن ألسنتهم تلهج بالرضا عن الله عز وجل وقلوبهم ممتلئة بالسكينة. فالله لطيف بعباده، هو الذي أنزل هذا البلاء وينزل من لطفه من السكينة ومن الصبر ومن الرضا على قلوب عباده ما يثبتهم به. الله لطيف بعباده. آخر أثر من آثار لطف الله عز وجل أن من لطف الله عز وجل في هذه الأحداث أنه كشف المنافقون وأظهر الله عز وجل كيد الكائدين وأظهر خيانة الخائنين وأظهر جبروت الأعداء والكافرين، وكأننا نرى بأعيننا الآيات التي كلمنا الله عز وجل في كتابه عن المنافقين وعن الكفار وعن كيدهم وحقدهم وعن غيظهم ضد المؤمنين، كأننا نرى هذه الآيات تتنزل علينا في هذه الأيام. فمن لطف الله عز وجل أيضا هذا الوعي الذي انتشر في شباب وفي أطفال المسلمين وفي أمة الإسلام بعد أن غيبت في غيبات الجب، بعد أن أبعدت عن قضية المسجد الأقصى وبعد أن أبعدت عن قضية الجهاد وعن نصرة هذا الدين، نشر الوعي مرة أخرى وأصبح كثير من الشباب عنده وعي بما يدور، والوعي هو أول خطوات النصر وأول مراحل النصر. فالله لطيف بعباده. تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور.